وحسدها عليك به يا ربنا عليك به دخل فيها دخل فيها حاسدة حاسدة حاسدة فعشقها فعشقها فعشقها فسحرها فسحرها فسحرها فسحرها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بهذا الجان عليك به ساحرة ساحرة ساحرة سكن راسها سكن عقلها سكن تفكيرها سكن عقلها على الأرق على الأرق على الأرق على القلق على القلق على القلق على القلق أذهب نومها أذهب نومها أذهب رقادها أذهب نومها أذهب رقادها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها غلبها وطغى وبغى عليها عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به ملحدة ملحدة ملحدة مجوسية مجوسية مجوسية يهودية يهودية نصرانية نصرانية عليك به يا ربنا هذا الساحر ساحر في جسدها عليك به عليك به يا ربنا غلبها وقهرها قيدها وحبسها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ويريد تفريقا بينها وبين زوجها يريد تفريقا تفريقا تفريقا تفريقا تفريقا سبب عصبية عصبية عصبية عصبية وغضبا شديدا غضبا شديدا ومشاكل بينها وبين زوجها اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به أبعدها عن زوجها أبعدها عن زوجها أبعدها عن زوجها أبعدها عن زوجها أبعدها عن زوجها جعل هناك حجبا عظيما جعل هناك حجبا عظيما بنى بينهما جبالا شاهقة ألا يقربها زوجها ألا يقربها زوجها ألا تأتي لزوجها ألا تشعر بحنان زوجها ألا تشعر بحنان زوجها ألا تتأقلم معه ألا تتأقلم معه ألا تتأقلم معه عليك به يا ربنا عليك به ساحرا عظيما عليك به يا ربنا جبارا عنيدا عليك به ساحرا عظيما عليك به جبارا جبارا عنيدا الله أكبر الله أكبر تقتلك يا عدو الله الله أكبر تقتلك يا عدو الله الله أكبر تقتلك يا عدو الله الله أكبر تقتلك تقتلك شر كتله يا عدو الله الظالم اللهم عليك به اللهم عليك به حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله اللهم عليك به عليك به يا ربنا جبار عنيدا عليك به ساحرا عظيما عليك به يا ربنا عاشقها عاشقها دخل عن طريق العين دخل عن طريق العين دخل عن طريق عين معجبة عين معجبة عين مشتهية عين متمنية عين قديمة قديمة قديمة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة عند البلوغ عند البلوغ عند البلوغ عند البلوغ عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يريد جمالها يريد جمالها يريد جمالها يريد أن يستأثر بها يريد أن يستأثر بها يريدها زوجة له يريدها زوجة له يريدها زوجة له اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها قيدها وحبسها قيدها وحبسها الله أكبر عليك به عليك به يا ربنا عليك بهذا الساحر الملعون عليك بهذا الساحر الملعون حسبي الله حسبي الله عليك يا ظالما حسبي الله عليك يا ساحرة الله أكبر حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله ارنا فيه عجائب قدرتك ارنا في هذا الجان الساحر عجائب قدرتك ارنا فيه يا ربنا ما يشل أركانه ارنا فيه يا ربنا ما يشل أركانه يا رب ارنا فيه ارنا فيه ما يقتله ما يقتله شر قتله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة غصبا ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عليك به عليك به عليك به ملك الجن ملك الجن ملك الجن عليك به عليك به من سلاطين الجن من سلاطين الجن من فراعنة الجن عليك به عليك به ماردة عليك به ماردة عليك به عفريتا ظالما. الله يا ربنا عقادة احيي يا ربنا عقاده احيي يا ربنا عقاده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه من عقلها وذهنها من دماغها وفكرها احيي يا ربنا عقاده من قلبها وصدرها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها ومن بطنها ورحمها ومن بطنها ورحمها. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. يرقي النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ظلمها وقهرها حبسها وقيدها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به. طيارة طيارة طيارة طيارة عليك به. طيارة طيارة طيارة طيارة عليك به. طيارة طيارة طيارة خبيثة مستخبثة عليك به عليك به عليك به عليك به. طيارة طيارة ظالمة طيارة طيارة نسرة نسرة نسرة عليك به. طيارة طيارة ثعبانة معه أجنحة معه معه أجنحة عليك به عليك به. طيار طيار طيارة طيارة طيارة طيارة يخرج منها تارة ويرجع إليها يخرج منها ويرجع إليها يخرج بعضه يخرج بعضه يخرج بعضه ويبقى بعضه. اللهم عليك به عليك به يا ربنا. ساحرة ساحرة ساحرة تنديد عنيدة عليك به عليك به عليك به وبجيوشه عليك به وبجنده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقتلك الله أكبر تنحرف. الله أكبر في مقاتلك يا عدو الله في مقاتلك يا عدو الله. الله أكبر في مقاتلك يا عدو الله يا عدو الله الظالم في جسد المؤمنة. ألعنك بلعنة الله في هذه الساعة ألعنك بلعنة الله. اللهم يا ربنا لا ترد يدي صفرا. اللهم اقسم ظهره اللهم اقسم ظهره اللهم اقسم ظهره. حرمها عليه حرمها عليه فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة محرمة محرمة محرمة محرمة عليهم فإنها محرمة محرمة محرمة عليهم فإنها محرمة محرمة محرمة عليهم فإنها محرمة محرمة محرمة محرمة فإنها محرمة. حرمها عليه حرمها عليه حرمها عليه الآن يا ربنا بقتله بقتله بقتله بقتله الآن يا ربنا يقتل شر قتله. اللهم انزل عليها ملائكة النصرة اللهم انزل عليها ملائكة النصرة. اغثنا يا ربنا بأنفس يا نعم المعيش. اللهم اغثنا في هذه الساعة بملائكة من السماء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. اللهم مدنا اللهم مدنا بجندك يا ربنا من سمائك وأرضك يا ربنا لا يقتلون هذا الهاجر الظالم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك به قيدها وحبسها عليك به يا ربنا. ضيق صدرها وخوفها عليك به. شوه جسدها عليك به. أسقط شعرها عليك به. شوه جمالها عليك به يا ربنا. شوه جمالها عليك به. أسقط شعرها عليك به. جرحها وسبب قروحا وجروحا في رحمها في رحمها وبطنها وكسر قلبها وكسر وكسر قلبها من ناحية زوجها. اللهم عليك به. ضيق صدرها عليك به يا ربنا. أغثنا يا نعم المغيث أغثنا يا نعم المغيث. اللهم أغثنا بهذه الساعة اللهم أغثنا بهذه الساعة اللهم أغثنا بهذه الساعة. وقتل هذا الظالم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا ومن معه ارمه يا ربنا وجنده ارمه يا ربنا وجيوشه ارمه يا ربنا وجنده ارمه يا ربنا وجيوشه. اللهم ارم يا ربنا الجيوش اللهم ارم يا ربنا الوحوش من الجن الظالمين من الجن الظالمين الوحوش وحوش وحوش في جسدها وحوش وحوش في جسدها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. توزعوا في جسدها اللهم عليك بهم يا ربنا. طيارين طيارين طيارين غواصين غواصين غواصين غواصين وحوشا عليك بهم يا ربنا وحوشا عليك بهم يا ربنا, وعليك بالساحر وجنوده, وعليك بالساحر وجنوشه. اللهم عليك به. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا, حسبي الله, حسبك الله, حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبي الله, حسبي الله, حسبي الله, حسبي الله, حسبك الله, حسبنا الله. عليك يا أيها الظالم, يا أيها الخبيث, حسبنا الله, حسبي الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبي الله لا إله إلا هو, عليه توكلت, عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. توكلنا عليك يا ربنا في قتله, في قتله, في قتله ومن معه, في قتله ومن معه. توكلنا عليك يا ربنا في قتله, في قتله, في قتله, في قتله ومن معه, في قتله ومن معه. توكلنا عليك يا ربنا في قتله, في قتله, في قتله, في قتله, في قتله, في قتله ومن معه. توكلنا عليك يا ربنا في إخراجه, في إخراجه, في إخراجه, في إخراجه, في إخراجه, في إخراجه. توكلنا عليك, توكلنا عليك, توكلنا عليك يا ربنا في إخراجه, في إخراجه, في إخراجه, في إخراجه. توكلنا عليك يا ربنا في إخراجه, في إخراجه, في إخراج هذا الظالم منها, في إخراج هذا الظالم منها. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. حسبي الله, حسبنا الله, حسبي الله, حسبنا الله, حسبي الله, حسبنا الله. الله أكبر, الله أكبر. الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الله مهلكهم, الله مهلكهم, الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الله مهلكهم, الله مهلكهم, الله مهلكهم. الله أكبر, الله أكبر. حسبنا الله عليك يا فاجر, حسبنا الله عليك, حسبي الله, حسبنا الله. اللهم عليك به. اللهم نزل ملكا من السماء الرابعة الآن يا رب, يقتله, يقتله شر قتله. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله. قاتل يا ربنا طيارين في جسدها, قاتل يا ربنا غواصين في جسدها, قاتل يا ربنا, قاتل يا ربنا سحارين في جسدها, قاتل يا ربنا سحارين, عاشقين, عاشقين, عاشقين في جسدها. اللهم قاتلهم يا ربنا, قاتل يا ربنا ظالمين, قاتل يا ربنا ظالمين. اللهم اقتلهم يا ربنا, اللهم اقتلهم يا ربنا. طيارين, طيارين, طيارين, غواصين, غواصين, غواصين, غواصين. قاتلهم يا ربنا, قاتلهم يا ربنا, قاتلهم يا ربنا. بسم الله, بسم الله. قاتلهم الله, قاتلهم الله, حسبنا الله, حسبي الله. قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. مدنا يا ربنا, ما بدا منك يا ربنا, ما بدا منك يا ربنا لقتل من فيها يا مولانا, لقتل من فيها يا ربنا. فيقوا صدرها, فرفوها, عقلوا وربطوا ويريدون تفريقا بينها وبين زوجها, وضروها ضرا عظيما. عليك بهم يا ربنا. سكنوا راسها, سكنوا المخ والمخيط ومراكز الاحساس والعقل. عليك بهم يا ربنا. قاتلهم, اقتلهم يا ربنا. سكنوا راسها, سكنوا الذهن والعقل, سكنوا المخ والمخيط, سكنوا الذكر. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. يجرون في دمها, عليك بهم يا ربنا. يجرون في دمها, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. سكنوا قلبها, سكنوا قلبها, سكنوا قلبها وصدرها. عليك بهم يا ربنا ضروها، عليك بهم يا ربنا سحره سحره سحره سحره فجر فجر فجر عشقة عشقة عشقة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا في رأسها وجسدها، عليك بهم سكنوا ظهرها سكنوا ظهرها سكنوا ظهرها سكنوا ظهرها سكنوا ظهرها، عليك بهم يا ربنا سكنوا ظهرها سكنوا ظهرها سكنوا ظهرها، عليك بهم يا ربنا سكنوا ظهرها سكنوا قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اقتله يا ربنا في هذه الساعة، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل كبيرهم يا ربنا، واغفر يا ربنا صغارهم، الله اكبر، حتى نعمتك يا ربنا بحسنك الحافي المليء المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، واحفظها بحفظك يا مولانا وكلاها برعايتك، ولا تجعل لهم عليها سبيلا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطر يا ربنا سحارهم، اللهم اطر سحر جن جن جن في جسدها، اطر سحر جان جان جان، اطر سحر شيطان شيطان، اطر سحره اطر سحره اطر سحره على على جسدها في جسدها يا ربنا، اكلها وشربها ودفن له، اكلها وشربها عليك به عليك به، اكلها اكلها وشربها اكلها وشربها اكلها وشربها، ومشتركا بينها وبين والديها، ومشتركا بينها وبين اخوتها، ومشتركا بينها وبين والديها، ومشتركا بينها وبين أهلها، الله أكبر الله أكبر، عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به، ظلمها ضرها اللهم عليك به يا ربنا، أكلها وشربها الله أكبر الله أكبر، عليك به عليك به عليك به، ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة مريدة عليك به، ساحرة لعينة لعينة لعينة عليك به، شيطانا مريدة شيطانا مريدة عليك به عليك به، طيارة طيارة طيارة طيارة طيارة، غواصة غواصة غواصة غواصة عليك به، سحارة سحارة سحارة عليك به، عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عليك به عليك به عليك به عليك به، حط سحرة حط سحرة حط سحرة، أكلها شربها شربها أكلها شربها أكلها شربها أكلها، عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به، دفن لها دفن لها رش لها دفن لها رش لها رش لها في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، دفن لها دفن لها، الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، حسبي الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله، عليك يا ربنا بجان ساحر جان ساحر عاشق فيها، ظلمها قهرها ظلمها قهرها غلبها ظلمها قهرها غلبها، عليك به عليك به، سحرها عليك به عليك به، عقد العقد فيها عليك به عليك به، عقد العقد يا ربنا في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها، في صدرها في صدرها في صدرها في صدرها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها، اللهم عليك به، يعشقها يعشقها، حاسد عاشق حاسد حاسد، حسدها حسدها حسدها حسدها زوجها حسدها زوجها لأجل عشقه لها لأجل عشقه لها، حسدها أولادها أولادها أولادها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم اطل يا ربنا سحرها، اللهم اطل يا ربنا حسدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا، بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض في الارض في الارض في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم عليك به. عليك به يريد جمالها وبهاءها استحوذ عليها استحوذ عليها عليك به استحوذ عليها واستولى عليها واستولى عليها عليك به. عليك به يريد أن يستعبدها يريدها زوجة له يريدها زوجة له يريد منها ذرية عليك به عليك به خبيث استخبث خبيث استخبث عليك به عليك به يريدها قربانا للشيطان يريدها قربانا للشيطان عليك به عليك به عليك به عليك به. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله أكبر. فك العقد كلها فكها واحللها يا ربنا إحلالا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله حسبنا الله حسبي الله عليك يا ظالم حسبي الله عليك يا ساحرا في جسد المؤمنة يا ساحرا في جسدها يا ظالما في جسدها يا عاشقا في جسدها يا حاقدا في جسدها يا حاسدا في جسدها. الله أكبر. اللهم اغفر لها نفس خبيثة عليك بها يا ربنا في جسدها في جسدها ظالمة خبيثة مستخبثة ظالمة طاغية باغية عليك بها عليك بها هذه النفس عليك بهذه النفس الظالمة عليك بها يا ربنا في راسها في راسها في راسها وما نفس جسدها اللهم طهر قلبها طهر قلبها وفكرها طهر يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها فكرها فكرها فكرها فكرها فكرها فكرها فكرها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اعطني يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا في البيت في البيت مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مرسوش مرسوش في البيت في البيت في بيتها في بيتها في بيت زوجها في بيت زوجها مدفون مدفون مدفون في بيت زوجها مرسوش مرسوش مرسوش مرسوش مرسوش في بيت زوجها في بيت زوجها في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش داخل المبنى داخل المبنى داخل المبنى في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها مرسوسة مرسوسة تسحر في غرفة نومها في غرفة نومها تسحر جب جب جب جب رش لها رش لها رش لها نذر لها نذر لها نذر لها نذر لها نذر لها نذر لها لئلا تتأقلم مع زوجها لئلا تأنس مع زوجها لئلا تأنس مع زوجها. اللهم اقر هذا السحر بينها وبين زوجها بينها وبين أولادها. اللهم عليك بهم يا ربنا يريدونها منطوية يريدونها في عزلة في عزلة وانطواء في عزلة وانطواء. الله أكبر الله أكبر يا ربنا حصن جسدها حصن بيتها بيتها بيتها بيتها بيتها بيتها من سحر جن جن جن جن من سحر جن جن جن ومن سحر إنسان ومن سحر إنسان ومن سحر إنسان ومن سحر إنسان ومن سحر ومن سحر رجل رجل من سحر رجل وراءها وراءها وراءها يريدها يريدها. اللهم أطر سحرا سحرا عظيما يلحقها يلحقها وراءها. وعليك بساحر ساحر ساحر من ورائها من ورائها يريدها يريدها يريدها زوجة يريدها زوجة يريدها زوجة يريدها بالزنا يريدها بالزنا يريدها بالزنا يريدها بالزنا. اللهم اطر سحرة اطر سحرة اطر سحرة اطر سحرة بطل ما كانوا يعملون انما صنعوا كيد كيد ساحر كيد ساحر سرى يزلح الساحر حيث اتى. اللهم اطر سحرة في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها أصلي أرمس في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها مشروب مشروب مشروب في القهوة والشاي في القهوة والشاي وفي العصير وفي العصير وفي اللبن وفي اللبن وفي الحليب وفي اللبن وفي الحليب وفي الماء وفي الماء وفي الماء. أصلي أرمس على مشروبة مشروبة مشروبة مأكولة تجمد مأكولة تجمد في بطنها مأكولة تجمد تجمد في بطنها وأحشائها وأمعائها وأثر عليها وأثر عليها وأثر عليها في رحمها في في المهبل في المهبل في المهبل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا بجان جان ساحر جان ساحر جان ساحر جان ساحر جان ساحر ظالم ظالم طغى وبغى عليها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم اقض يا ربنا سحرا سحرا من ورائها من ورائها من ورائها من امامها من امامها من امامها من على يمينها وشمالها ومن فوقها ومن تحتها. فاقض يا ربنا سحرا تتجدد فيها وعليها وتتجدد فيها وعليها ويجددها ساحر من الجن ويجددها ساحر من الجن ويجددها ساحر من الجن. اللهم اقض يا ربنا بالاسحار فاقضها يا ربنا فيها وعليها. اللهم اقض سحرا من إنس وجان بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أقل السحر العظيم يا عظيم. اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر. اطل يا رب السحر في الجسد اطل يا رب السحر في الجسد اطل يا رب السحر في الجسد اطل يا رب السحر خارج الجسد اطل يا رب السحر خارج الجسد اطل يا رب السحر في الجسد اطل يا رب السحر خارج الجسد اطل يا رب السحر خارج الجسد اطل يا رب السحر في الجسد. يا ربنا يا ربنا من جان ساحر من جان جان جان ساحر ساحر ساحر ساحر في جسدها فرسول بسحر عظيم بسحر عظيم يجدده بطل هلك به يا من رسولا بحسد شديد رسولا بحسد حسد وحقد وظلم وظلم وانتقام. الله أكبر. وقال ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حقر يا ربنا بالسحر العظيم حقر يا ربنا بالسحر العظيم حقر يا ربنا هذا الحسد حسد شديدا نقره يا ربنا نقره يا ربنا نقره يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا السحر الحسد والعين يا ربنا دما وصديدا اخرج يا ربنا دما اخرج يا ربنا صديدا اخرج يا ربنا بالغمى. الله اكبر. اخرج يا ربنا كل العقد اخرج يا ربنا كل العقد من انت وجاء احلى يا ربنا كل العقاد احلى يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد احلى من قلبها وصدرها احلى من قلبها وصدرها احلى من راسها وذهنها احلى من عقلها وفكرها احلى يا ربنا من قلبها وصدرها احلى يا ربنا من بطنها ورحمها. احل يا ربنا هذه العقد من انس وجان احل يا ربنا هذه العقد احل يا واحد ويا صمد احل يا ربنا هذه العقد في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر يا ربنا وفي يديها وفي رجليها وفي دنيها وعظامها ومفاصلها وفي زوجها واولادها وفي زوجها واولادها احل يا ربنا هذه العقد في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا سحريه احل يا ربنا سحريه من انس وجان احل يا ربنا حسديه حسديه من انس وجان احلى يا ربنا احلولها احلى يا ربنا اثري عيون عيون عيون حاسدة حاقدة معجبة احلولها احلولها احلولها اخرجها دمن وصديدة اخرجها بالغمى اخرجها دمن وصديدة اخرجها دمن وصديدة اخرجها دمن وصديدة اخرجها دمن وصديدة اخرجها يا ربنا بالغمى اخرجها يا ربنا اخرجها فارس يا ربنا ما سحر فارس يا ربنا ما سحر وحسدي وعين اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسدي وعين اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين بسم الله بسم الله اقذفيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا احلولها اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا كل العقد اهل يا ربنا كل العقد قرية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا اخي يا ربنا مشدودة اخي يا ربنا مشدودة فك يا ربنا مربوطة اخي يا ربنا معقدة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد واهل يا ربنا كل العقادة، واهل يا ربنا كل العقادة، واهل يا ربنا كل العقادة، عليك بجان ساحرة، عليك بجان ساحرة، عليك بجان ساحرة، عليك به يا ربنا، عليك به وبعقادة، عليك به وبعقادة، عليك به وبعقادة، عليك به وبعقادة، عليك به وبعقادة، عليك به وبسحرة، عليك به وبعقادة، الله أكبر، عليك يا ربنا بجان، عليك بجان ساحرة، غلبها وقهرها، قيدها وحبسها، عليك بجان ساحر عشقها عشقها عشقها عشقها وهام فيها ومغرم بها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، افسد بينها وبين زوجها، افسد ما بينها وما بين زوجها، عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا في راسها، عليك به في قلبها وصدرها، عليك به يا ربنا في بطنها ورحمها، الله اكبر، يا ربنا يا ربنا فاخرجهم يا ربنا منها، فاخرجهم يا ربنا منها، ألعنك بلعنة الله يا ساحرة في جسدها ظلمها وطغى وبغى عليها واعتدى عليها وتحرش بها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، لعنه الله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبجيوشه، عليك به وبجنده، طهر يا ربنا أمتك كل أمتك المؤمنة كلها يا ربنا المؤمنة كل أمتك الموقنة كل أمتك الراكعة الساجدة لك يا ربنا، فاصف عنها يا ربنا، فاصف عنها يا ربنا، انصرها يا مولانا، واجبرها يا مولانا، وكن وليها ونصيرها، وظهيرا لها ومعينا، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، بالإنس وجاس، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مدهونا ومشموما، مدهونا ومشموما، اطره يا ربنا في جسدها، اطره يا ربنا من فوقها، اطره يا ربنا من تحتها، اطره عن يمينها وشمالها، اطره من بين يديها ومن خلفها، اللهم ابطل كل سحر من انس وجان، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا منان، اطر سحر انس وجان في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيت زوجها في بيت زوجها في بيت زوجها، على الطلاق، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطره على التفريق، اطره على الطلاق، اطره يا ربنا، اطره على الانطواء والعزله، اطره على الغضب الشديد، اطره على العصبيه، عصبيه، عصبيه، اطره يا ربنا على النفسيه، على النفسيه، على النفسيه، يا ربنا وعلى حبسها، يا ربنا وعلى حبسها، اطره يا ربنا على حبسها، على حبسها، على حبسها، على قيودها، على قيودها، الله اكبر، فطر يا ربنا أسحارها، وهل يا ربنا عقادها، وهك يا ربنا مرابطها، الله أكبر، فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر الأسود، فطر يا ربنا السحر من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من حاسد وحاقد، من ظالم ومنتقم، فطر يا ربنا السحر عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، فطر يا ربنا السحر العظيم، سحر هوى وعشق، سحر هوى وعشق، سحر هوى وعشق، سحر هوى وعشق، حطر يا ربنا هذا السحر، حطر يا ربنا هذا السحر، حطر يا ربنا هذا السحر في بيت أبيها وأمها، في بيت أبيها وأمها، لها ولهم، لها ولهم، لها ولهم، حطر سحر مشتركا بينها بين أهلها، بينها بين أهلها، بينها بين أهلها، بينها بين أهلها، قوي عظيم شديد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، وحسدا عليهم على الجمال والكمال وعلى البسطة وعلى البسطة، على الكمال وعلى الجمال وعلى البسطة وعلى العلم وعلى الخلق وعلى الخلق، فقط سحر حسد حسد حسد شديد عليهم وفيهم وبينهم، اللهم اطره يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا الامر، واكشف يا ربنا الكرب، يا ربنا يا عظيم، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا مع النفسية، اطر يا ربنا مع العقل والذهن والفكر، اطر يا ربنا مع النفسية، اطر يا ربنا مع القلق، قلق، قلق، قلق، أرق، أرق، أراقه أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا ما في قلبها، ما في قلبها، قلبها، قلبها، قلبها، قلبها، قلبها، قلبها، صدرها، صدرها، صدرها، صدرها، صدرها، أطره يا ربنا ما في بطنها ورحمها، ما في بطنها ورحمها، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك، يا ربنا وبقوتك وبقدرتك يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرها يا ربنا وحسده يا ربنا وسرع عين عين عين عين عين عين هري عين هري هري هري من الله من قلبها وصدرها وبطنها وجمالها وبهائها ونظرتها وشياكتها ونظافتها ونزاهتها وخري عين هري هري بأمر الله من شعرها من شعرها من شعرها من شعرها من شعرها من جلدها من جلدها هري بأمر الله يا عيون عيون عيون عيون أحسان عيون أحسان هيا بالله اللهم اخرجها قيئا يا ربنا وغائطا يا ربنا ومولا وعرقا اللهم اخرج العيون اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا جشاء اخرجها يا ربنا بالهيبه خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين بسم الله خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي يا عين خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي يا عيون يا عيون يا عيون خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله قيئا خرجي يا عيون بأمر الله قيئا خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي عيون عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة معجبة معجبة معجبة مشتهية مشتهية متمنية متمنية اللهم أخرجها يا ربنا اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها الله اكبر اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا الله اكبر اللهم اخرج العيون العيون والاحساء والاحساء كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرج العيون عيون عيون عيون عيون عيون بسم الله بسم الله اللهم اخرجها عيون عيون حاسدة حاقدة اللهم اخرجها اللهم اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله خذي عين بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله يا ظالمة عيون خبيثة منتقمة عيون منتقمة خذي بأمر الله خذي بأمر الله اللهم اخرجها قيئة اللهم اخرجها اللهم اخرجها بسم الله بسم الله كلوا واشربوا كلوا واشربوا بسم الله بسم الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها قيئة اللهم اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هذا مغتسل بارد وشراب وجعلنا من الماء كل شيء حي حي حي حي بسم الله اللهم اخرج العيون اللهم اخرجها دما وصديدا اخرج العيون العيون الحاسدة الحاقدة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها قيئة اخرجها قيئة بسم الله بسم الله خذي العيون بأمر الله خذي بأمر الله خذي خذي خذي خذي اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا دما وصديدا وبلغمها اللهم ارث ماء سحر وحسد وعين يا ربنا اللهم ارث ماء سحر وحسد وعين اللهم اخرج صفراء سحر اللهم اخرج صفراء سحر وحسد وعين اللهم اخرج خضراء سحر وحسد وعين اللهم اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج خضراء سحر وحسد وعين اللهم اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين بسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. اللهم يا ربنا اللهم زواجا لأمتك يا ربنا مباركا طيبا. اللهم وفاقا يا ربنا بينها وبين زوجها. اللهم كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حصنها وحصنا وحصنهم أجمعين حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر. فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا ربنا يا ربنا مغلوبة بين يديك يا ربنا مغلوبة يا ربنا غلبا عظيما بينها وبين زوجها بينها وبين أهلها بينها وبين أولادها على دينها وعلى عقلها وعلى إدراكها يا ربنا وعلى دراستها يا ربنا وعلى رزقها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى جسدها يا ربنا وعلى ما آتيتها يا ربنا يا ربنا مغلوبة بين يديك مغلوبة بين يديك مغلوبة بسحر عظيم مغلوبة بسحر عظيم من إنس وجان يا ربنا مغلوبة مغلوبة يا ربنا من إنس وجان يا ربنا من إنس وجان يا ربنا مغلوبة مغلوبة من إنس وجان يا ربنا مغلوبة من إنس وجان يا ربنا مغلوبة من إنس وجان يا ربنا مغلوبة مغلوبة مغلوبة مغلوبة يا ربنا مغلوبة بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم من إنس وجان على عقلها على إدراكها على دينها يا ربنا على جسدها وفي جسدها وفي راسها وفي رحمها وفي بطنها تهجر وتجمد وتغمر يا ربنا يا ربنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا ربنا مغلوبة مغلوبة بسحر عظيم مغلوبة بحسد شديد مغلوبة بعيون بعيون نظرت يا ربنا يا ربنا وبأنفس خبيثة وبأنفس لئيمة يا ربنا مغلوبة مغلوبة يا ربنا يا ربنا اغلب من غلبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واشفها من غلبة من غلبة عليها واشفها من غلبة من غلبة من غلبة عليها يا ربنا. فدعا ربه فدعا ربه يا ربنا يا ربنا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فدعا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء ولم أكن بدعائك ربي شقيا مغلوب فانتصر تصر. ولم أكن بدعائك ربي شقيا فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أإله مع الله قليلا ما تذكرون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا ربنا مغلوبة بين يديك يا ربنا فأجب دعوتها يا مولانا. يا ربنا مغلوبة بمس عاشق ظالم محب هيمان في هيامه وفي غرامه لها عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها عليك به زانية عليك به على الزنا عليك به على الخنا عليك به يشمها عليك به يضمها عليك به في جسدها عليك به يا ربنا مغلوبة من هذا الخبيث في جسدها مغلوبة من خبث فيها عظيم مغلوبة يا ربنا مغلوبة في رأسها مغلوبة في عقلها يا ربنا وفي إدراكها يا ربنا وفي قربها لزوجها يا ربنا وفي ألفتها لأهلها لأمها لذويها لإخوتها الله أكبر. يا ربنا اسمع لنا يا ربنا ندعوك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا اغرقهم يا ربنا في بحر ظلمات أعمالهم يا ربنا أغرقهم يا ربنا في بحر طغيانهم في بحر ظلمهم وبغيهم يا ربنا وأسحائهم وأحسادهم عليك بهم يا ربنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا ربنا تدعوك يا ربنا تناديك يا ربنا فاسمع لها فاسمع لي فاسمع لنا يا ربنا فاسمع لنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا اسمع يا ربنا لها اسمع للمغلوبة يا ربنا اسمع للمغلوبة يا ربنا اسمع لها يا ربنا اسمع لها يا ربنا اسمع لندائها ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه ونادى نوح الرب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إذ نادى ربه نداء خفيا يا ربنا يا ربنا تناديك يا ربنا تناديك يا ربنا وتدعوك يا ربنا تناديك يا ربنا وتدعوك يا ربنا يا ربنا كن وليها يا ربنا كن نصيرها يا ربنا يا ربنا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله

وبعدا للقوم الظالمين. يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا ربنا مغلوبة بين يديك يا ربنا مغلوبة بين يديك يا ربنا تناديك يا ربنا وتدعوك يا ربنا يا ربنا يا نعم المجيب يا ربنا يا نعم المجيب. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أجب يا ربنا دعوتها أجب يا ربنا دعوتها لنفسها يا ربنا ولزوجها وأولادها. يا ربنا يا ربنا أجب يا ربنا دعوتها لنفسها ولزوجها وأولادها يا ربنا يا ربنا وأهلها يا ربنا وذويها يا ربنا ومن أحبها يا ربنا ومن أحبته يا ربنا يا ربنا أجب يا ربنا دعوتها أجب يا ربنا دعوتها أجب يا ربنا دعوتها وكن يا ربنا وليها وكن يا ربنا وليها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب وعذاب بنصب وعذاب بنصب وعذاب بنصب وعذاب بنصب وعذاب بنصب وعذاب بنصب وعذاب وعذاب وعذاب بنصب وعذاب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب وعذاب بنصب وعذاب. اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يا ربنا يا ربنا اسمع يا ربنا للمغلوبة يا ربنا بغلب عظيم يا ربنا يا ربنا مغلوبة يا ربنا بمن أفسد عقلها ويريد إفساد دينها ويريد إفساد دينها وعقيدتها ويخرب عقلها يا ربنا ويفرق بينها وبين زوجها ويفرق بينها وبين أهلها ويضر أولادها ويهدم بيتها ويخرب عليها. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ظلمها وقهرها يا ربنا يا ربنا مغلوبة بين يديك مغلوبة يا ربنا فانتصر لها يا ربنا مغلوبة يا ربنا مغلوبة يا ربنا فانتصر لها يا ربنا. فانتصر لها يا ربنا. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا ربنا مغلوبة غلبا عظيما بسحر عظيم من إنس وجان, مغلوبة يا ربنا بحسد شديد وبحقد دفين يا ربنا, وبأنفس خبيثة وبعيون لامة حارة قاضية تقضي عليها, وبأنفس خبيثة زانية محبة وبأنفس خبيثة تريدها حراما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا ربنا اغلب يا ربنا من غلبها واقهر يا ربنا من قهرها. مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر. يا ربنا مغلوبة بسحر عظيم وحسد شديد ومس ظالم في الجسد سكن رأسها وملك جسدها. عليك به وبعدته وعتاده, عليك به ظلمها وقهرها. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها. يا ربنا مغلوبة بسحر عظيم وحسد شديد ومس عاشق ومس ساحر. عليك به يا ربنا ظلمها وغلبها غلبها غلبا عظيما. عليك به يا ربنا يريد أن يفرق بينها وبين زوجها ويريد تفريقها بينها وبين أهلها. عليك به يا ربنا سكن ظهرها سكن بطنها ورحمها. عليك به يا ربنا سكن يديها ورجليها. عليك به يا ربنا سكن قلبها وصدرها. عليك به يمص دمها. عليك به يا ربنا مغلوبة بعين وشيطانها فتقذف طعامها بالليل وبالنهار وسبب هزالا في جسدها. يا ربنا عليك بظالم في جسدها. اللهم اغلب من غلبها. يا ربنا شيطانا لعينه. يا ربنا موكلا بحسد. يا ربنا ساحرا لئيما. يا ربنا نفسا خبيثة حسودة حقودة نفسا محبة مشتهية. يا الله عليك به يا ربنا في جسدها طيارا غواصا. عليك به نصرانية. عليك به مرتدة. عليك به ظالمة مسلما عاصيا. عليك به يا ربنا ساحرا حاسدا عاقدا. عليك به ساخرة يتلذذ بها بالليل والنهار. عليك به يا ربنا يريد جمالها وبهاءها ونظارها طهارتها وشياكتها ونظافتها، عليك به يا ربنا يمنعها من زوجها، عليك به يا ربنا يمنعها من زوجها ويؤثر عليها بالأورام والآلام والأوجاع، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به على الفقر والقلة والذلة والمهانة، عليك به يا ربنا، يريد أن يخرجها من بيتها، يريد بها سوءا وضرا، يريد بها شرا وخنا وزنا، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها وغلبها. الله أكبر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. اللهم انتصر لها يا ربنا، اللهم انتصر لها يا ربنا. ودعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. اللهم يا ربنا انتصر لها يا ربنا على من ظلمها وغلبها يا ربنا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم